احنا شيخنا، احنا شيخنا تعلمنا منه دقة فيها رهيبة جدا نعم ما شاء الله تبارك الله. وانا يعني الواحد بيطلع وبشوفه كذا، صدق انا ما رأيت ما شاء الله تبارك الله دقة شيخنا في الشواهد، وبخاصة انه احيانا بقول لك هذا يشهد لهذا ولا عكس. الله شيخنا من فضل الله يا أبا الحارث، هذه أنا هذه هضمها دقيقة، جدا هذه دقيقة جدا. والله.